بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الكلام عن الفصل الثالث الذي قال أدب الطالب مع شيخه. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن رعاية حرمة الشيخ، وينتقل بنا الشيخ إلى الأدب الذي يليه، ألا وهو الكلام في رأس مال الطالب. فقال التاسع عشر: قال رأس مالك أيها الطالب من شيخك، رأس مالك من شيخك. وهنا سيتكلم عن رأس مال الطالب، ورأس ماله يتكون من أمرين: يتكون من العلم، ويتكون من الأدب. يتكون من العلم ويتكون من الأدب. فهو يقول لك رأس مالك من شيخك، فأنت تحصل علما من شيخك، وتحصل أدبا كذلك من شيخك. والأصل أن يحافظ الإنسان على رأس ماله. رأس المال هو ما يكون ملكا، ما يكون ملكا للإنسان. وكل إنسان معه، حفظكم الله تعالى، من رأس المال يحافظ عليه حتى لا يضيع. فأنت تحافظ على علمك، وتحافظ على أدبك وأخلاقك التي كنت قد حصلتها من شيخك. فيقول هنا حفظكم الله: رأس مالك أيها الطالب من شيخك. أقول: قال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهذه كلمة مهمة جدا قالها مخلد ابن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير أدب أحوج. من ماذا؟ قال: من أو إلى كثير من الحديث، يعني نحن نحتاج إلى الأدب أكثر. وهذه مشكلة نراها اليوم، حفظكم الله تعالى. وأنا أقول بكل، يعني بكل صدق ما أشعر به، عندما ترى، حفظك الله تعالى، الآن يعني ما يحدث على الساحة التي تسمي، يعني أريد أن أتلفظ بألفاظ يعني، لكن يصعب على الإنسان أن ترى مثلا طالبا للعلم يقول أنا سلفي، وهو يسب المشايخ ويقول هذا كلب وهذا كذا وهذا كذا. وأي أدب تعلمته؟ أي أدب تعلمته لما تقول على شيخ هذا كلب وهذا كذا وهذا كذا، وتسب وتقدح وتتكلم وتطعن؟ أين الأدب الذي حصلته؟ وفي الحقيقة يعني كثرة ما نرى على ساحتنا الدعوية في الأمور العلمية، يعني أنا أرجع سببه إلى المشايخ، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. يعني الحمد لله الأمور واضحة وضوحا، يعني لأن الآن نسمع أشياء عجيبة جدا في دعوتنا إلى الله عز وجل، وما كان ينبغي هذا، لأن الإنسان يكون على حال شيخه ويتأثر بشيخه في هذه الجوانب، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول الشيخ هنا: رأس مالك أيها الطالب من شيخك. قال: القدوة بصالح أخلاق. يعني ماذا أفعل يا شيخ؟ فيقول لك: قال لك القدوة بصالح أخلاق، تأخذ منه صالح الأخلاق، تأخذ من شيخك صالح الأخلاق وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، يعني العلم الذي تتلقاه والتلقين، التلقين يعني المشافهة، ما تأخذه منه مشافهة، يعني التلقين اللي هو المشافهة، الذي هو المشافهة. فلما يقول هنا القدوة بصالح أخلاقي وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. هنا علق الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ولم يترك للشيخ بكر هذه الكلمة، لأن أيهما يقصد به الشيخ أولا؟ هل يقصد الشيخ أولا لعلمه أو يقصد الشيخ لأدبه وأخلاقه؟ يعني أنت لما تذهب إلى أي شيخ قبل أن تعرفه أصلا، فأنت قاصد إياه، أنت قاصد إياه لعلمه، لما علمت أنه سيدرس شيئا أو عنده من العلوم حفظك الله التي ليست عندك فتذهب إليه لتأخذ هذا، هذا هو الأصل. ولذلك علق الشيخ العثيمين رحمه الله قائلا والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن الشيخ بكر جعل حفظك الله تعالى التلقي والتلقين يعني قضية العلم جعلها فرعا لم يجعلها أصلا، جعلها فرعا ولم يجعلها أصلا تابعة. فالشيخ العثيمين نبه على أمر آخر، قال لا اسمع، والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ لم يأتي الشيخ من أجل أن يتعلم، لأن التلميذ لم يأتي الشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق أولا، وإنما العلم ثم الأخلاق. إذن هنا شيخ العثيمين يبين أمرا مهما جدا، ألا وهو ماذا؟ أن الأصل في ذهابك إلى الشيخ هو أن تأخذ منه العلم، ثم يتبع ذلك ما يكون من أخلاق وآداب تأخذها منه، ولكن ما هو الأصل؟ العلم حفظك الله. ولذلك أنا قدمت حفظكم الله تعالى بكلمة مخلد رحمه الله تعالى لما قال لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. يقول الشيخ مكملا لكلامي: لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري. ما هو الاندفاع؟ الاندفاع المقصود به هنا حفظكم الله هو الحمية، الحمية، الحمية والحماسة، لأن بعض الناس يعني تأخذه حفظكم الله الحمية والحماسة فيتعصب لشيخه ويقول في شيخي ما لا يقال في أحد الصحابة. أحيانا نسمع أشياء عجيبة جدا حفظكم الله وعبارات ثقيلة جدا، نسأل الله من الغلو، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وما يغلو أحد في جيهه إلا لجهله، إلا لجهله. تحب الشيخ؟ نعم تحب الشيخ، لكن لا تنزله منزلة فوق منزلته، لا تندفع، لا تتحمس، لا تتحمس، لا يكن عندك من الحمية والعصبية لشيخك ما تجعله فوق منزلتي، اتق الله. وعلى الشيخ إذا علم أن طالبه يغلو فيه عليه أن يرد، هذا من العلم أن يرد وأن يقول له اتق الله في مثل هذا الكلام، لأن الطالب الذي يجهل ثم يتعلم يحب شيخه ويتعلق قلبه به، لأنه يجد نفسه حفظكم الله تعالى في كل يوم يستفيد. لكن إياك، وهو يحذرك من هذا، أن تضع شيخك في منزلة غير منزلك. أولا أنت تضره بهذا، أنت لا تنفعه، أنت تضره من حيث لا تدري. أولا تعين عليه الشيطان، أنت تضره لأنك بهذا تعين عليه الشيطان. الأمر الثاني حفظك الله أنك تسبب له المشاكل وتنفر الناس منه من حيث لا تدري. يعني أنت جئت لتنفعه ولكن في الحقيقة أنت أضررت به من حيث لا تدري. وثانيا وثانيا واجب عليه أن يردك إذا علم أنك تغالي فيه وأنك تقول فيه مدحا ليس فيه، فحينئذ لابد هو أن يتقي الله فيك وفي نفسه فيردك ويقول لك اتقي الله لا تقل هذا الكلام وأنا لست هكذا وكذا وكذا، من هذه الأمور التربوية التربوية التي ينبغي أن يتخلق بها الشيخ. فيقول هنا حفظكم الله تعالى: لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك، في محبة شيخك. وهذا لمسناه، لا أقول لك عرفنا، لمسناه في بعض مشايخنا أحببناهم، لكن لا تنزله منزلة غير منزلتي. كلما أنت تعلمت ازددت معرفة بالناس وبأقدار الناس وبأقدار الناس، فتجعله في رتبته، تجعله في موضعه، تجعله في يعني لا تأتي تقول مثلا أنت تحب ابن القيم جدا حفظك الله، لا تأتي تقول في النهاية ابن القيم مثلا كابن تيمية أو أفضل من، لا لا تقول هذا الكلام، لأن هذا الكلام فيه ظلم، فيه ظلم. أنا أحدثك عن رجل ما، عن رجل حي، لا تأتي مثلا تقول حفظك الله الشيخ الفوزان مثلا كالشيخ العثيمين أو كالشيخ ابن باز أو كالشيخ الألباني، هذا فيه ظلم. إذن أنت لابد أن تعرف طبقات الناس ودرجات الناس حفظك الله، ولابد أن تنزلهم. حبك له لا يجعلك تبالغ وتغالي، لأن القلب يحمل في داخله ما إذا لم ينضبط، ما إذا لم ينضبط أضر بالإنسان، أضر بالإنسان، فيعلمك ويقول لك: لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع، تسقط، تقع هنا بمعنى تسقط في الشناعة. ما هي الشناعة؟ الشناعة في الأصل القبح، والمقصود به هنا تحديدا الغلو. يبقى كلمة القباحة الشناعة، الشناعة اللي هي القبح، القباحة القبح، لكن ما المقصود به هنا؟ الغلو. فلا تغالي في شيخك من حيث لا تدري، وهذه كلمة جميلة جدا من الشيخ، كلمة جميلة جدا من الشيخ. لماذا؟ أحيانا الطالب يتصرف بتصرفات لا يظن بنفسه أنه يغالي، لا يظن بنفسه هكذا، لا أقول أكثر من هذا، ولكن هو في الحقيقة يغالي. أنا أحدثك عن أمور رأيناها وسمعناها، رأيناها وسمعناها. يأتي أحدهم يقول عن شيخي: هو أعلم الثقلين. أي ثقلين؟ يعني أعلم الجن والإنس. يا رجل أي ثقلين يا رجل تتكلم؟ أنت تعرف الناس في الأرض أصلا حتى تقول هذا الكلام؟ واحد يقول لك: شيخي كل من في البلد تعلموا على يديه. ما هذا؟ شيخي لا يصلح أحد أن يكون طالبا له. سبحان الله، غلو عظيم وشديد، شناعة، قبح. أنت تظن أن أنت تضر شيخك، أنت تضر شيخك من حيث لا تدري. فيقول لك الشيخ: من حيث لا تدري، وكل اسم ما، وكل من ينظر إليك يدري. يعني أنت تظن أنك لا تفعل خطأ، مع أن كل من ينظر إليك يدري أنك في غلو، في شناعة، في قباحة، وأنت تظن بنفسك: لا أنا جيد وهكذا وأدافع عن شيخي وكذا. حتى لما تدافع عن شيخك من الواجب، هذا واجب، واجب أن تدافع عن شيخك، هذا واجب، لكن ليس بظلم، ليس بغلو، إنما بحق وإنصاف، بحق وإنصاف، دون تجاوز، دون لا تتجاوز حفظك الله تعالى في هذه الأبواب. فيقول لك: فلا تقلده بصوت ونغمة. اسمع لهذا الكلام، لأن هذه الأمور للأسف الشديد لما تنظر حولك في واقعنا ستراها. للأسف الشديد لما تنظر حولك حفظك الله، وبعد ذلك لما تتكلم مع من يفعلون هذا يظل يبرر لك ويقول يا شيخ لا هذا من باب الأسلوب وهذا من باب الطريقة وإحياء لطريقته وإحياء. يا رجل ما هذا، ما هذا؟ لا نعرف أحدا من أهل العلم ممن تكلموا في آداب الطالب حفظك الله تعالى إلا وذكر مثل هذه الأمور، إلا وذكر هذه الأمور حفظك الله تعالى. فانظر ماذا يقول، فيقول لك فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة. يبقى فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية ولا حركة ولا هيئة، حتى الحركات التي يفعلها ولا حتى الهيئة، الهيئة هيئته في لباسه وهذه الأمور. لا تقلد شيخك في هذه الأمور، كن مستقلا. خير الهدي هدي محمد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أردت أن تقلد فعليك بتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه. أما شيخك نحب مشايخنا جدا ولكن لا نقلدهم، لا نقلدهم لا في اللباس حفظكم الله تعالى ولا في الهيئة ولا في صوتهم وطريقتهم، لا نقلدهم، والإسلام لا يريد هذا. الإسلام لا يريد حفظكم الله نسخا تقليدية، الإسلام يريد ماذا؟ يريد شخصيات مستقلة. الإسلام يريد شخصيات، وهذه الشخصيات حفظكم الله تتسم بالاستقلال لا بالتقليد. وما علمنا عن السلف أنهم كانوا يقلدون مشايخهم أبدا، إنما كانوا يقلدون رسول الله يتبعونه اتباعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول لك فإنما صار شيخا جليلا بتلك، يعني هو صار شيخا محترما وجليلا بتلك، يعني بهذه الأمور التي له. فكأنه يقول لك كن أنت أيضا مستقلا، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا. فلابد أن تنتبه لملابسك، لطريقتك في الكلام، لهيئتك وأفعالك ومشيتك إلى غير ذلك. لابد أن تنتبه لكل هذا، ولا تكن مقلدا مهما أحببت شيخك، مهما أحببته حفظك الله تعالى، لا تكن مقلدا له، لا تكن مقلدا له. وخذ هذا الضابط العظيم جدا جدا من سفيان بن عيينة رحمه الله. قال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. ونقل هذا ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، نقل هذا الكلام حفظكم الله تعالى عن سفيان ابن عيينة الإمام الكبير. ماذا يقول؟ ليغلق عليك هذا الباب، ليغلق. تريد أن تقلد؟ نعم، قلد رسول الله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع شيخك، لا تقلده. فيقول لك إن بعضهم ممكن يسب، سمع شيخه سب فيسب مثل ما يسب الشيخ، ولما تأتي تقول له رسول الله ما كان سبابا، يقول لك الشيخ يعني ويعرف وكذا، وأنا مالي ومال الشيخ، أنا قلت لك رسول الله ما كان سبابا، أنا مالي ومال الشيخ. أيا ما كان أسوتك قدوتك رسول الله، هو الميزان، هذا الميزان يوزن به كل إنسان من أبي بكر الصديق إلى آخر رجل في الأمة، يوضع في هذا الميزان. هذا الكلام مهم لأننا نعيش الآن في زمان تملك من الناس التعصب، التعصب، وأحيانا يكون التعصب بالباطل، والساحة السلفية ممتلئة بالفتن، وأكثر هذه الفتن بسبب التعصب، لها أسباب كثيرة لكن أكثرها التعصب، التعصب للشيوخ، ولأنه ربط نفسه مع شيخ ممكن يجادل عن هذا الشيخ بالباطل حتى لا يسقط هذا الشيخ ويدافع عنه بالباطل وينزله منزلة غير التي أنزلها الله إياه، لأنه يحبه ويخاف أن يسقط. يا رجل لو تحبه تناصحه، لو تحبه تدافع عنه بالحق حفظك الله تعالى، لكن لا تفعل ما تفعل. ثم أنا أقول لك بصدق، حتى لو سقط أي شيخ لا علاقة لنا الإسلام، يعني لو جاء رجل الآن وأراد أن يلحد، سب الإسلام، طعن في الإسلام، حتى لو كان هو شيخك أنت الذي ترد عليه، أو أولى الناس بالرد عليه، لأن الرد عليه من الواجب، ولأن الرد عليه من حقه عليك، فترد عليه حفظك الله تعالى، ولكن بأدب واحترام وتبين له. طيب هو أصر ولم يرجع وعلى باطله، خلاص اتركه، الإسلام لن يسقط به، الإسلام باق لأن الله وعدنا بذلك، فالإسلام باق، الإسلام لا يسقط بسقوط أحد. أنت قلبك معلق بالله وبرسول الله، بالله وبرسول الله، أسوتك قدوتك هي رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيقول لك هنا سفيان إن رسول الله هو الميزان الأكبر دائما في عقيدتك، في منهجك، في أخلاقك، في سلوكك، في أدب، في أي شيء، قدوتك وأسوتك هي رسول الله دائما. ضع هذا حفظك الله أمامك دائما، لا تتبدل عنه، لا تتبدل عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء. تعال إلى أي مسألة نعرضها، هل كان هذا من فعل الرسول، من قول الرسول؟ ولا تخيفني، الشيخ فلان قال كذا، الإمام فلان قال كذا، الشيخ فلان والإمام فلان نحبه ونحترمه، ولكن قد يصيب وقد يخطئ. كيف نعرف يصيب أو يخطئ؟ نعرض هذا، نعرض هذا الذي يقول على ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق قبل وما خالف رد، مع حفظ الأدب، مع حفظ الاحترام، مع حفظ الأدب ومع حفظ الاحترام، لأن العلم رحيم بين أهله. نحن لسنا في تجارة، نحن لسنا في تجارة ليكون هناك يعني كما يقولون في اللغة الدارجة مافيا، عصابة، ولابد أنا أكون أقوى منك لأحوز، وما هذا؟ العلم رحم بين أهلي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه القضايا التي ينبغي أن تشغل القلب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فيقول هنا حفظك الله، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. وها هنا أنقل كلمة أيضا حفظكم الله تعالى لابن جماعة رحمه الله، وهي كلمة مهمة جدا، لما تكلم عن مسألة مهمة، وهي قضية ماذا؟ قضية اختيار الشيخ في مثل هذه الأمور. فماذا قال رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم؟ اسمع حفظك الله ماذا قال. قال: وأما اختيار الشيخ، ومن هنا حاول معي أن تركز فيما سيقوله ابن جماعة، قال ابن جماعة حول اختيار الشيخ، قال: فينبغي طبعا على الطالب أن يختار الأعلم والأورع والأسنة، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله حماد بن سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر. يعني أنت لما تذهب حفظك الله تعالى ينبغي أن تذهب لمن عنده علم، لمن عنده ورع، لمن عنده من الخبرة لسنوات في هذه الأمور. لكن هنا أيضا ضابط مهم جدا بينه أهل العلم، لأن الكبار لما تنظر إليه من الآن، مثلا نضرب المثال بما نحن فيه الآن، هذا الكلام لما تحاول أن تطبقه في الواقع لن تستطيع جيدا. لماذا؟ لأن أكثر مشايخ دائما اربط نفسك بالواقع، ليست القضية في كلمات تقال ولا تستطيع أن تطبقها. لما تنظر إلى مشايخنا، أكثر مشايخنا حفظهم الله تعالى هم مع طلابهم وصلوا بهم إلى مرحلة عالية في العلم، فلما يذهب إليهم الطالب الجديد أو المبتدئ، طالب الحديث، نقول الحديث ليس الجديد، ما هذا؟ لما يذهب إليهم الطالب الحديث حفظك الله تعالى الذي ابتدأ العلم، يجد نفسه في مستوى، هو في مستوى أقل من المستوى الذي يشرحه الشيخ، فيجد الشيخ مثلا حفظكم الله، يجد الشيخ في كتب كبيرة عليه، هو ما درس أحيانا ما درس شيئا من مستويات أولى في هذا الباب. فهم هنا يتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن الأصل حفظكم الله، إلى أن قال اسمع بقى هذا الكلام حفظكم الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته. وانظر إن أمكن، لأن القضية قضية واقع، فأنت تنظر إلى الممكن عندك في البلد التي أنت فيها، في البلد وما تستفيد منه. فلا تذهب مثلا إلى شيخ يشرح الكتب الكبيرة لطلابه حفظك الله تعالى وأنت ما درست حتى يعني المقدمات في هذا العلم، وتقول لا أنا لابد أن أجلس مع هذا الشيخ، وأنت تجلس لا تفهم أي، وتضيع الوقت والعمر وأنت لا تفهم شيئا. ليس هذا هو المقصود. فانظروا إلى كلام أهل العلم وإلى دقتهم في كلامهم رحمهم الله. فيقول لك: ينبغي للطالب أن يقدم النظر. النظر يعني البحث والتأمل، يعني تبحث، وهذا لأن العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تذهب هكذا وأنت لا تعرف من هذا ومن شيوخه وما هذا. فيقول: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته. كملت أهليته يعني عنده الأهلية للتدريس. وهذه الأمور كيف نعرفها أنه عنده الأهلية؟ يكون ذلك بأمرين: إما تزكية أهل العلم له، يعني أحد من شيوخه يزكيه في هذا ويقول هذا عنده الأهلية، أهل للتدريس، يعني هو أهل للتدريس، أو أن يسمع بين أهل العلم ولا يتكلمون فيه، إما أن يقوموا بالثناء عليه وإما أن يسكتوا عليه، لأن السكوت على باطل لا يجوز، حتى لو هو لا يريد أن يثني عليه، لكن كونه يسكت هذا إقرار منه له. فيقول لك حفظك الله، قال: وليكن إن أمكن، والإمكان قضية واقع، إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته، لأن الغلظة والشدة في طلب العلم لا تؤدي إلى خير. والله عز وجل قال في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. العلم يحتاج إلى لين، يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى شفقة حفظكم الله، لأن العلم لا يصبر عليه كل أحد. فلما تكون عندك من الفظاظة والغلظة مع الطلاب، هذا سيجعلهم ينفرون، يبتعدون. إنما لابد أن تكون رحيما لينا ودودا. فهو يقول لك هنا حفظك الله ابن جماعة: وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته، وظهرت مروءته، وأخذنا المروءة قبل ذلك. قال وعرفت عفته، رجل عفيف، رجل عفيف، عرفت يعني لم ترى عليه سوءا، لم ترى عليه سوءا، تعرف عنه أنه عفيف في أمره، حفظك الله تعالى. يقول اسمع، واشتهرت صيانته، اشتهرت صيانته، هذا مهم جدا، لأن هذه القضايا إخوة، يعني أريد أن أقول لك شيئا، الفاسق يعرف، ركزوا في هذا، الفاسق يعرف، صدقني لو يوجد رجل يشرب مثلا مخدرات أو يشرب خمر، وإن أخفى عليك سيظهر عليه ذلك، سيظهر في كلامي، في عيني، سيظهر ممن حوله، لابد وأن يظهر ويفضحه الله، وهو يعتاد هذه الأمور. الذي والعياذ بالله لا يعبد الله، لا يصلي وكذا وكذا، يظهر عليه. الذي يمشي مع النساء وهذه القضايا، صدقني يظهر عليه، لأن مثل هؤلاء يعني أمورهم تفضح، تفضح، وإن أخفى عليك تفضح، حفظك الله. وأمثال هؤلاء لا تراهم ينشغلون بخير، لا تراهم ينشغل أي خير، هو عقله ليس معك، عقله ليس معك، حفظك الله. فلابد أن تشتهر صيانته، تراه محافظ، تسمع عنه مثلا قبل ذلك لما تسأل عنه يقولون لك ما علمنا عنه إلا الخير، نعيش معه منذ سنوات لا نعرف، ما رأيناه في موضع سيء، ما رأيناه كذا، لا نعلم عنه إلا الخير. هذه أمور أنت تبحث عنها، حفظك الله تعالى. فيقول بارك الله فيك مكملا، يقول وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، يعني يفهمك، يفهمك، تشعر معه أنك تفهم، وهذا مهم جدا. ممكن تذهب إلى شيخ من الشيوخ، حفظك الله تعالى، وهو عنده من العلم يعني اللهم بارك، وأهل العلم يثنون عليه، لكن أنت تجلس لا تفهم أي شيء. طب لماذا تجلس؟ لماذا تجلس حتى يقال فلان يجلس عند الشيخ فلان؟ ماذا حققت بعد ذلك؟ هل تفهم أو لا تفهم؟ هل تستفيد في جلوسك؟ هل تصل إليك المعلومة التي جئت من أجلها؟ أنت جئته من أجل أن تتعلم، فلابد أن تفهم كل هذه القضايا. يقول لك حفظك الله ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. ثم يقول فعن بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هو يقصد من؟ يقصد ابن سيرين، كما أخرج ذلك مسلم في مقدمته، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم دين، أنت الآن تتعبد إلى ربك سبحانه وتعالى بطلب العلم، فيحتاج منك أن تنظر من هذا الذي تأخذ عنه، هل هذا رجل سلفي أو لا، هل هذا رجل زكاه أهل العلم أو لم يزكوه، هل هذا رجل على أدب وعلى خلق أو لا. كل هذه أمور ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها. ثم قال وقال مسألة عظيمة جدا سيتكلم فيها الآن، اسمع ماذا قال. قال وليحذر، يعني طالب العلم، وليحذر من التقيد بالمشهورين، وهذه مسألة نعاني منها في زماننا أيضا، نعاني منها في زماننا. ما هي؟ التقيد بالمشهورين. لأن هذا الشيخ هو المعروف، هو المشهور، العلم لا يكون بالشهرة. وكم من خامل، وكم من خامل، خامل يعني ليس بمشهور، عنده من العلم ما ليس عند المشهورين. وكم من أهل العلم لا يعرفون بين طلاب العلم، وعندهم ما لا تجده عند الآخرين. فيقول لك مبينا لك هذا الكلام، يقول لك وليحذر، يعني وليحذر الطالب، وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، يعني عن غير المعروفين المشهورين. فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم. لماذا إخوة حفظكم الله؟ لأن الحكمة ضالة المؤمن. يعني أنت تبحث عن الحكمة، يعني عن العلم، أينما وجد العلم أنت معه، ولكن طبعا عند شيخ سلفي، هم يقصدون هذا عند شيخ، لكن لا تقل لا هذا ليس بمشهور، انظر الشيخ فلان مشهور جدا والناس تعرفه سأذهب إليه، وأنت ممكن لا تستفيد منه، وهذا الآخر الذي ليس في شهرتي عنده ما يعطيك إياه ويجعلك مستفيدا، فتتركه من أجل قضية الشهرة فقط، فتسأله هو سلفي؟ نعم. هو عنده علم؟ نعم. تستفيد منه؟ نعم. طب لماذا تركته؟ وذا يقول لأن هذا مشهور. ما هذا؟ جعلت المقياس هو الشهرة؟ جعلت المقياس هو الشهرة؟ هناك من الصحابة ما لا نعرف أسماءه، هناك من الصحابة، يعني عدد الصحابة، هل أنت تعرف كل أسماء الصحابة؟ لو جاءنا الآن صحابي من أصحاب رسول الله سنجتمع حوله ونتعلم منه، لو ثبت عندنا أنه صحابي، ومع ذلك حفظكم الله تعالى قد لا نعرف اسمه، لكن ثبت أنه صحابي، ليس مشهورا كأسماء كبيرة الآن موجودة حفظك الله تعالى. فالقضية ليست هكذا، وطالب العلم لا ينظر للأمر هكذا، طالب العلم لا ينظر للأمر هكذا. فيقول وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة. قالوا هذا حمق، إنسان أحمق الذي يترك العلم لعدم شهرة حامله، لأن الحكمة ضالة المؤمن، يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يفر من مخالفة الجهل كما يفر من الأسد، لأن الأصل أنك تريد العلم وتفر من الجهل، كما لو رأيت الأسد ستقوم بالفرار، حفظك الله، أمر طبيعي فيك، الخوف الطبيعي عندما ترى أسدا ستفر مباشرة، حفظك الله تعالى. فكذلك الأمر هنا، تفر من الجهل، طالب العلم يفر من الجهل، حفظك الله. فرارك من الجهل لا يتوقف على شيخ بعينه، لا يتوقف على شيخ بعينه. يقول والفار من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. يعني لو أنت وجدت الأسد أمامك في الشارع فجأة، وجاءك صوت يقول لك مثلا ادخل الباب الذي بجوارك، أنت لن تبالي من الذي قال لك هذا، أنت لن تبالي من الذي قال لك هذا. أقول لك شيئا، لو أنت مريض وتعبت بمرضك جدا لن تبالي الطبيب الذي سيقوم بعلاجك مشهور أو لا، إذا علمت أنه سبب في شفائك من هذا المرض لن تبالي حينئذ. لماذا؟ لأن الأصل أنك تفر من الجهل. طالب العلم اسمه طالب علم، يعني يطلب العلم، يبعد عن نفسه الجهل ويطلب العلم. هذا الطلب يكون مع أي أحد يحمله بشرط المنهج. هو هنا يتكلم وأكرر وأعيد عن قضية المشهور وغير المشهور، يتكلم عن هذا، فلا تقول هذا لأنه ليس بمشهور لن أذهب إليه. ما هذا؟ يقول فإذا كان الخامل، يعني ليس بمشهور، ممن ترجى بركته كان النفع بها أعم والتحصيل من جهته أتم، وإذا صبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر. لابد لشيخك أن يكون تقيا، أن يكون تقيا لله حتى يوفق، ما هو غير التقي لا يوفق. أنت تظن حفظك الله أن رجلا يكون عاصيا لله رب العالمين ومقصرا ويضحك ويكذب على الناس ويظهر أمامهم بمظهر الشيخ وأنا الشيخ وأنا التقي، وهو في الحقيقة ليس هكذا، وهو في الحقيقة ليس بها، هل تظن أن الله يوفقه؟ أبدا. الله لا يجعل هؤلاء يحملون دينه ويبلغونه للناس، لا تجد له توفيقا، لن تجد له توفيقا يا طالب العلم، انتبه لهذا، لا تجد له توفيقا. قد يحمل المبتدع علما، قد يحمل المبتدع علما ولا يحمل الفاسق علما، انتبه لهذا، لأن أهل البدع منهم من على تقوى، ولذلك تجد من أهل البدع من عندهم علم، وأحيانا ينقل عنهم في علم الأصول، في علم اللغة، في علم هذه العلوم، ينقل عنهم عندهم علم، حملوا العلم في هذا الباب، لأنه أصلا في بدعته يظن أنه على خير، لكن ليس بعاصي، ليس بتارك للواجبات وفاعل للمحرمات. لو يوجد رجل هكذا لن يحمل العلم، الله سيفضحه، الله سيفضحه ولا يمكنه من علمه، لا تراه حتى موفقا في نقل معلومة، انتبهوا لهذا، ولا في حفظ آية ولا حديث، وكلما تحدث تجده يعني يأتي بكلام عجيب وغريب، انتبهوا لهذه الأمور. يقول حفظكم الله، يقول: والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر، دائما ينصح الطلاب ويشفق بهم، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. ثم يقول: وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر، حتى في المصنفات لأصحابها الذين ماتوا. فيقول لك هذه الأمور، تجد أن الذين كانوا على تقوى من الله وكذا وكذا، هؤلاء ينتفعوا بمصنفاتهم. لابد أن يكون الشيخ، الشيخ مؤثر في طلابه، الشيخ مؤثر في طلابه، انتبهوا لهذا. فإذا لم يكن تقيا لله رب العالمين سيؤثر هذا في طلابه بالسلب وبالشر والعياذ بالله. يقول: وليجتهد، وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع. أين طلاب العلم من هذا الكلام؟ لا تدري، لا تدري أين طلاب العلم من هذا الكلام. هذه المسألة المهمة جدا جدا جدا جدا، لابد أن يكون الطالب ذاهبا إلى أحد يعلم أنه على علاقة بمشايخ عصره، يعرفونه، كان يجتمع بهم ويتعلم ويناقش معهم ويتكلم معهم، ليس كل إنسان يجلس فلان، من فلان هذا؟ لا تدري، أحيانا ترى أناسا يتصدرون ويتكلمون في دين الله لا تدري من هؤلاء، وبعضهم تقول له من شيوخك، لا يريد أن يخبرك، لا يريد أن يخبرك، وبعضهم يكذب، أقول لك يكذب ولا تدري كيف شيخ يعني يتصدر للناس وهو كذاب، لا تدري هذه الأمور. وبعضهم يواري، يواري، لأن القضية يقول لك أنا أطلب العلم عند الشيخ فلان، تذهب تقول للشيخ فلان: يا شيخ يعني فلان يقول أنه يعني يطلب العلم عندك وكذا، هل تعرفه؟ يقول لك: لا أنا لا أعرف، من هذا، من هذا؟ انظر إلى الكلمة حفظك الله مرة أخرى، انظر ماذا يقول: وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به، يوثق به حتى يكون مشايخ على السلفية، لا تأتي بمبتدع ويقول لك أنا تلميذ فلان وفلان وهم من المبتدع، لا، فيقول لك ممن يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. واحد لا نعرف له أنه صاحب شيخا من الشيوخ ولا يعرفه أحد من شيوخ البلد، كيف تأخذ عنده العلم يعني؟ كيف أنت أصلا لا تدري هو من أين أخذ هذا العلم وماذا سيدرس لك؟ والمشكلة أن الطالب في البدايات يكون فارغا يعني خاليا، ليس عنده ما يستطيع أن يحكم به على هذا الرجل أهو على حق أو على باطل، كما قال الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. أنا الآن لا أعرف مثلا في اللغة الفرنسية شيئا مثلا على سبيل المثال، فأنت تأتي تعلمني، أنا سأنظر إليك أنك يعني أنت الأعلم وأنت حتى لو علمتني على الخطأ، ما هو أنا لا أدري شيئا ولا أعرف أي كلمة فيه، تقول هذا معناه كذا واحفظ وهذا معناه كذا واحفظ وهذا معناه، وتعلقني بك وأفرح بك وأتعلم معك السنة ولسنتين ولثلاث، وبعد ذلك أعلم في النهاية أن كل الذي علمتني كان على وجه غير صحيح. ما هذا؟ ضاع وقتي وضاع عمري وتشبث قلبي بك، يعني تعلق قلبي بك سنوات وأنا معك أتعلم منك، طب لماذا؟ أنت الذي على خطأ من البداية، لم تسأل هذا المعلم من علمك هذه اللغة من أين أخذتها، أنت جئت إليه بمجرد السماع، هناك رجل يعلم الفرنسية فذهبت إليه مباشرة ولم تستوثق منه من أنت ومن علمك هذا، أنا سأحمل عنك هذا، لابد أن تكون أنت حملته، لأن العلم نقل، العلم نقل، العلم الذي بين أيدينا الآن نقل إلى أن نصل إلى النبي، فالنبي حفظكم الله وصلى الله عليه وسلم، النبي نقل هذا للصحابة والصحابة نقلوه رضي الله عنهم إلى التابعين، والتابعون نقلوه إلى تابع التابعين حتى وصل إلينا الآن وأنت تنقله لمن بعدك. فلابد أن تسأل من هذا الرجل، من يعرفك؟ وبعضهم يداري بهذا الكلام الآن لأنه يعلم حفظكم الله تعالى أنه يعني ليس له شيوخ أو أنه على بدع وكذا ويخفي هذا على الطلاب وبعد ذلك الطالب يندم، أنت الذي أخطأت. فيقول حفظكم الله: وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. هذه كانت كلمته رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم. بعد ذلك انتقل بنا الشيخ بكر رحمه الله إلى أدب آخر، فقال: نشاط الشيخ في درسه، نشاط الشيخ في درسه. أراد هنا أن يبين لنا أدبا عظيما جدا، وهو ماذا؟ الشيخ في مجلسه لما يدرس يكون نشاطه وتفاعله وهمته في التدريس راجعة إلى ما يراه من طلابه، فلو وجد منهم انصرافا، تكاسلا، تعبا، عبثا في أشياء ولا يجد منهم اهتماما، تراه يفطر ويقل نشاطه ويريد أن يختم الدرس حتى لا تجد عنده من الرغبة في إلقاء المعلومة، فيكون الطالب حينئذ سببا في حرمان نفسه من العلم. هذا الذي يريد، يعني يريد أن يقول لك حفظك الله: تأدب مع الشيخ وانتبه وكن مع الشيخ بكل حواسك في الدرس حتى تجعله نشيطا، حتى تجعله يلقي عليك المعلومة. فأنت جالس، أنت مستمع، تفرح لما تلقى عليك المعلومة تبذل فيها جهدا للوصول إليها، هو يعطيك المعلومة سائغة حفظك الله، شرابا سائغا أخرجها اجتهد وتعب وأخرجها لك من الكتب وجاء ليلقيها عليك، وتفرح. ستسمع الآن كلاما للشافعي رحمه الله كيف يفرح بطلب العلم، كيف يفرح بطلب العلم. طالب العلم الحقيقي هو الذي يفرح بطلب العلم. لو كان العلم الذي سيلقى عليه قد علم بالنسبة له فهو يفرح به كمذاكرة، وإن كان جديدا على مسامعه فهو يفرح به فرحا شديدا. ستسمع الآن الشافعي كيف يشبه ذلك، فيريد هنا حفظكم الله أن يعلمك هذا الأدب العظيم، ألا وهو أن تكون سببا في نشاط الشيخ في درسه، أن تكون أنت حفظك الله أن تكون سببا في نشاط الشيخ في درسه. فيقول نشاط الشيخ في درسه كيف يكون؟ قال حفظك الله يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في دروسه. ولهذا فاحذر، يحذرك يا طالب العلم أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل، أن تكون وسيلة قطع يعني أنت تكون سببا في قطع الخير في قطع العلم. طب لماذا؟ لعلمه يعني لعلم الشيخ بالكسل، أنك متكاسل لا تريد هذا، والفتور الضعف والاتكاء، الاتكاء تجد خلاص الطالب يبدأ يمد رجليه ويتكئ على يديه وهو في الدرس كأنه شبع من العلم وكأنه خلاص يعني لا يريد يعني شيئا خلاص. تعرف الإنسان لما يأكل ويشبع خلاص يرجع إلى الخلف ويتكئ وخلاص يعني كلوا أنتم أنا لا أريد من الطعام شيئا. ما هذا؟ هو لما ينظر إليك في مثل هذه الحالة حفظك الله تعالى يعلم أنك خلاص رغبت عن العلم، رغبت عن العلم. هو كيف تريد منه أن يلقي مزيدا من الأمر؟ خلاص هو بشر في النهاية، هو بشر في النهاية. فيقول هنا حفظك الله فاحذر أن تكون وسيلة أو وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوري. تسأل السؤال وأنت في وسط الدرس وهكذا مع الطلاب وتتفاعل معهم، من يقول لي كذا؟ شيخ ماذا كنت تقول؟ أعد مرة أخرى، ماذا كنت تقول؟ سبحان الله، وأنت كان أين ذهنك؟ فيعلم الشيخ مباشرة أنك لم تكن بذهنك معه، كنت لاهيا، قلبك لم يكن موجودا، أنت أمام الشيخ بأعضائك يعني بعينك ناظرا وكذا وكذا، ولكن ومستقبلا له به، لكن عقلك وقلبك ليس معه، يلهو في مكان آخر يفكر في أشياء أخرى. ما هذا؟ تريد منه بعد ذلك، سيقول لك اترك هذا الآن، لا بأس إن شاء الله اترك هذا الآن. تكون أنت الذي قطعت وأنت الذي حرمت نفسك من هذا العلم. الأصل في هذا الأدب، الأصل في هذا الأدب حفظك الله تعالى هو قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الأدب تأتي هذه الآية كأصل فيه، تريد الذكرى الحقيقية العلم لابد أن تكون مقبلا بأعضائك على شيخك، أذنك معه، عينك لما يقرأ في كتابك كما يقرأ، وإما لما يشرح تنظر إليه، قلبك شهيد. ما معنى شهيد؟ قلبك شهيد يعني حاضر، حاضر أو ألقى السمع وهو شهيد يعني حاضر، أنت حاضر بسمعك وقلبك، الفهم الوعي حاضر. حفظك الله شهيد يعني حاضر. إذن أنت لابد أن تمتثل للأدب القرآني والأدب الذي يتحدث عنه العلماء في مثل ذلك. قال الخطيب البغدادي، سينقل لنا عن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، ماذا قال؟ حق الفائدة، اسمع، الفائدة العلم يلقى لمن؟ من هو الأحق به؟ من الذي يستحق أن يأخذ المعلومة؟ قال حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، يعني إلا إلى طالبها. ولذلك العلم لا يبث إلا كما سيأتيك، العلم لا يبث إلا عند من طلبه، العلم لا يبث إلا عند من طلبه. أما الزاهد فيه فلا يحدث به، يحرم منه، يحرم منه. فيقول الخطيب البغدادي حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت. المحدث لما يرى فتورا من الطالب يسكت. فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع، لما يراك لا تفهم أو لا تريد أن تفهم ينقطع ويسكت، ينهي المجلس. هذه أمور لابد أن يفهمها الطالب حتى يحقق أكبر استفادة من شيخه. أنقل لك حفظك الله تعالى كلمة عن الإمام الشافعي مهمة جدا. جاء في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم يقول سمعت المزني يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم، كيف شهوتك للعلم؟ العلم له شهوة، كل شيء له شهوة. انت تظن مثلا ان الشهوة في قضية الفرج يعني النساء والاكل والشرب هكذا فقط؟ لا، الشهوة في كل شيء شهوة، العلم شهوة. هناك اناس عندهم شهوة عالية جدا في العلم، شهوة عالية جدا في العلم، يبحث عن العلم في أي مكان، حياته من الصباح إلى المساء في العلم، وبين الكتب وتحصيل الكتب وقراءة الكتب والتدريس والدراسة، وحياته هكذا، هو يتمتع ويتلذذ بهذا، كمن يتمتع وهو يأكل وهو يشرب وهو يجامع النساء والمرأة مع الرجل والرجل مع المرأة. هناك أناس هكذا، وهناك أناس عندهم من الشهوة في العلم ما عندهم. فالشافعي سئل صراحة عن ذلك، فقيل له كيف شهوتك للعلم؟ اسمع ماذا قال. قال أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني أسمع بالحرف يعني بالعلم مما لم أسمع، يعني علم أول مرة أسمع، معلومة جديدة ما درست وما قرأت هذا قبل ذلك. وهذا الشافعي، وهذا يدلك على أن الإنسان كل يوم يتعلم علما جديدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هو متى يفطر الإنسان؟ يفطر الإنسان عندما يعلم أنه حصل العلم. لكن طالما أنت تعرف أنك ما زلت جاهلا وهناك علم يخفى عليك حفظك الله، فستظل تجاهد إلى أن تصل إليه، وكل يوم تعترف أنك تعلمت علما جديدا. فانظر حفظك الله ماذا يقول الشافعي. قال له أسمع بالحرف مما لم أسمع، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان به، يعني هو يرجو ويود أن تكون كل الأعضاء في جسده لها أذن تتمتع، يعني هو يتمتع بسماع العلم، يتمتع متعة، متعة كمثل الذي يحب الطعام وعنده شهوة فيه فيتمتع وهو يأكل وهو يشرب وهو يجامع المرأة، يتمتع يتلذذ، هو يتلذذ بسماع العلم الجديد، يفرح به، بل يود أن تكون لكل أعضائه في جسده آذان يسمع بها لتتمتع بقية الأعضاء كما تمتعت أذنه بذلك. فيقول رحمه الله، قال: أسمع بالحرف مما لم أسمع، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان به. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ يعني أنت كيف تحرص على العلم؟ كيف تحرص على العلم؟ اسمع ماذا يقول. قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. الإنسان الجموع الذي يجمع المال من كل الطرق وفي نفس الوقت منوع، منوع يعني يمنع إخراجه، يدخله ولا يخرجه. كيف يكون حرص هذا الرجل على المال؟ عنده شدة عالية جدا في حرصه على المال. الشافعي يقول لك: أنا في العلم هكذا، في العلم لست في المال، في العلم أنا هكذا، أحرص أن أجمع العلم وأمنعه من الخروج، يعني أمنعه من الضياع، فأذاكره أمارسه حتى لا يضيع، لأن العلم قد يضيع. كيف قد يضيع؟ تنساه، ما هو أنت لو لم تمارس العلم سيضيع منك العلم. ولذلك كان السلف يفعلون ما يسمى بالمذاكرة، يجلسون يتذاكرون، يجلسون. أين هذه السنة الآن من طلبة العلم؟ لا تجده، لا تجد هذا موجودا بين طلاب العلم. من منهم يجتمع ولو لساعة الآن في الأسبوع يتذكرون فيه بعض دروسهم؟ من يفعل هذا حتى لا يضيع العلم؟ من يفعل هذا؟ يقول. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغه، في بلوغ لذته للمال. فقيل له: كيف طلبك له؟ كيف تطلب العلم؟ قال: اسمع، كيف تطلب العلم؟ قال مثلا عجيبا، قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس له غيره. لو هناك امرأة فقدت ولدها وهذا الولد الوحيد الذي له، كيف يكون بحثها عن ولدها يا طالب العلم؟ كيف يكون بحث هذه المرأة عن ولدها الذي ليس لها إلا هو؟ كيف يكون بحثا حثيثا ولا تكل ولا تمل، ويكون عندها الصبر في كل يوم تبحث عنه وفي كل مكان؟ كذلك هو لما يطلب العلم، يطلب العلم هكذا، يطلبه بصبر ويطلبه ويبحث عنه ويجتهد فيه. هذه كلمة الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، كلمة عظيمة ونفيسة ينبغي لكل طالب علم أن يضعها أمام عينيه حتى تكون حافزا له في طلبه للعلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيحتاج إلى صبر ويحتاج إلى بذل، يعني إلى عطاء، عطاء بكل أنواعه، ويحتاج إلى حرص. فإذا حقق الطالب هذه الأسباب وصل إلى لذة، لذة. وهذه اللذة التي كان يتكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى أنها من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى. لما تحب العلم الله يبشرك بالخير، لما تجد وقتك يضيع في الخير هذا اعلم أن الله يبشرك. غيرنا الآن بعض الناس ينظر إليك: ماذا تفعلون؟ الأوقات يعني الصباح وفي المساء، وما هذا الذي تفعلون؟ ونسأل الله أن يتقبل منا، لا نقول له إلا هذا. والحمد لله الذي حبب إلينا العلم، غيرك لا يطيق مثل هذه الأمور، لا يطيق. تعطيه رسالة يقرأها، رسالة صغيرة، لا يطيق القراءة أصلا، لا يأخذها منك ويضعها عنده وأصلا لم يفتحها، وقد يموت وأبنه يأتون يعطونها هدية لأحد أو كذا أو كذا. أما أنت أنعم الله عليك، أنعم الله عليك بأن تسمع العلم، تصبر على العلم، تحب العلم، حتى صار لذة لك، لذة، متعة. كل إنسان له متعة يتلذذ بها، طالب العلم يتلذذ بالعلم، يجد متعة، يجد شيء جميل. لما تشعر بقلب قلبك بهذا، بهذا اعلم أنك وصلت إلى خير فاحفظه، إياك أن تضيعه، إياك ثم إياك أن تضيع هذا، ابق عليه، لأنها من عاجل بشرى المؤمن. الله يبشرك وأنت حي في الدنيا، لأن الله عز وجل لا يجعل مثل هذه الأمور مع أناس لا يحبهم ولا يرضى عنهم أبدا يا طلبة العلم. يقول الشيخ ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله، ويقصد به هنا ابن عباس: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم. انظر حفظك الله لهذا الكلام، حدث القوم بما ما رمقوك، آسف، حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، يعني ما نظروا إليك، والمقصود هنا يعني ما انتبهوا إليك، يعني حدث لما تراهم مهتمين بذلك، متشوقين، متشوفين، متطلعين إلى العلم الذي عندك، حينئذ تحدثهم، لأن هذا سيكون أبلغ في حفظهم لهذا العلم وفي انتفاعهم بهذا العلم. لا تكن يعني كما نقول معلما للناس في كل وقت. سأقرأ عليك أثر النبي أو حديث النبي الآن. فقال: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة يعني ضعف فانزع يعني أترك، فانزع أترك، لا تحدث، اقطع هذا العلم، اقطع هذا العلم. هذا الأثر حفظكم الله تعالى هو عند البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، يعني حدثهم ثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تأتي القوم وهم في حديث فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. وإياك والسجع في الدعاء، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. يعلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الكلام بفائدة نفيسة جدا، فيقول لك: وفيه كراهية التحديث عند من لا يقبل عليه. انظر حفظك الله لهذا الكلام، وفيه كراهية التحديث يعني التعليم عند من لا يقبل عليه، يعني إذا وجدت الناس لا يقبلون على العلم لا تحدثهم، لا تعلمهم، وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه. لما تجد إنسانا لا يحرص على العلم ولا يبالي لا تحدثه، لا تتعب نفسك معه، لا تتعب نفسك معه. يقول: وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه، ويحدث به من يشتهي أن ينتفع به، الذي عنده حرص على العلم، وهذه الأمور تجد منه حرصا وتجد منه اهتماما في العلم، حفظك الله تعالى، مثل هذا هو الذي يحدث بالعلم. ولذلك انظر إلى النبي كيف كان يفعل مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء تكلموا في أمور مهمة جدا. كيف يعرف الطالب باهتمامه للعلم؟ يعرف الطالب باهتمامه للعلم بعدة أمور، منها على سبيل المثال قضية التبكير في العلم. الأصل أن الطالب ينتظر الشيخ إلى أن يأتي، لا أن يحدث العكس، لا أن يحدث العكس، يعني يجلس الشيخ منتظرا للطلاب. أنا أتكلم عن الأصل في عهد السلف، أما الآن فلابد من الصبر. لابد من ماذا؟ لابد من الصبر، لأن العلم ليس حفظكم الله تعالى، لابد أيضا أن نواقع الواقع، يعني نكون واقعين مع الواقع. فنحن الآن في زمان، يعني نحن كل من يتصدر، لا استغفر الله، لا أتكلم عن نفسي يعني بأي شيء، لا، إنما لابد أن تجذب الناس إلى العلم، تصبر عليهم وتعلمهم، ولأن القضية في النهاية قضية تدرج، فنصبر كما صبر مشايخنا علينا، نصبر وكل واحد يصبر على من بعده، وهكذا لابد من هذه الأمور. لكن نتكلم عن الأكمل، يعني كلام السلف هو الوصول إلى الأكمل، إلى الغايات، وكل الغايات لا تدرك كما هو معلوم. نحن نعيش في أزمنة، والله سمعت كلمة لأحد المشايخ المعاصرين، أسأل الله أن يبارك فيه، كلمة جميلة جدا، أول أمس تقريبا كنت أقلب يعني في أبحث عن شيء، ووقفت على فيديو له يتكلم عن تربية الأولاد، ويتكلم بكلام جميل جدا، مجمله وهذا يناسب ما أقوله الآن، مجمله أن تربية الأولاد لم تعد على الطريقة التي نقرأ بها في الكتب، لأن تفكير الأولاد الآن، شباب الأولاد، لم يكن أو لم يعد كتفكير الشباب في الماضي. الواقع تغير والحياة تغيرت، الواقع تغير، فلابد أن تتقرب إليهم بشيء من فكرهم، لا تشاركهم ولا يكسوا هذا، لكن لابد أن يكون لك وسائل حديثة حفظك الله تعالى في جذب هؤلاء الشباب إلى الدين، في جذب. لا تأتي تقول نؤدبهم ونضربهم ونحرمهم، هؤلاء لا يبالون الآن بهذه الأشياء، بل هو سيكرهك في مثل هذا. لابد أن تغير الوسيلة التي تجذب بها الشباب، الطلاب الصغار. فكان يتكلم بكلام جميل، الذي أريد أن أقول الواقع، الحياة التي نحن فيها، لما نقرأ في كلام السلف هذا هو الأكمل، هم كانوا أكمل، كانوا أكمل رحمهم الله. نحن نريد الوصول إلى الكمال، لكن قد لا تدرك الغايات، فنحاول أن نقارب وأن نسدد. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان صلى الله عليه وسلم، اسمع، سنأتي الآن إلى كلمة جميلة جدا في أمر النبي، أنه لما قال كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يذكر كل يوم خميس، يعني في كل يوم خميس كان يعظ الناس ويعلم الناس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. يعني ليست القضية يا أبا عبد الرحمن في الخميس، لا نريدك الخميس، نريدك في كل يوم، نريدك في كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، يعني أجعلكم تملون تسأمون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. يقول الخطابي رحمه الله في شرحه، يقول: ما معنى يتخولنا؟ يتعهدنا ويراعي الأوقات في وعظنا، يعني ليس في كل وقت، ويتحرى منها ما كان مظنة القبول، ولا يفعله كل يوم لئلا نسأم. تقول: لا يا شيخ، أنا أريد كل يوم الدرس. يا رجل، كل يوم الدرس لن تقدر، ستمل، ستسأم. إن كان النبي كان يخاف على الصحابة من ذلك، أنت يعني تظن بنفسك يعني أنك أفضل من هؤلاء؟ لا، طبيعتك ستغلب عليك بعد ذلك، طبيعتك ستغلب عليك بعد ذلك حفظك الله. بعد ذلك قال الشيخ بكر رحمه الله في الأدب 21، قال: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. الكتابة دفترك معك، دفترك معك، قلمك معك، هذه أسلحتك، هذه أنت في معركة، أين سلاحك؟ تدخل ضد العدو وما هذا؟ ليس معك من سلاح، تدخل تصطاد في الصحراء أو في البحر أو في الغابة وليس معك من آلة للصيد، كيف ذلك؟ ولذلك الأصل في هذا كما قال السلف القاعدة المشهورة، وما هي؟ العلم صيد والكتابة قيد. أنت لست كالشافعي أو لست كالبخاري، ما سيلقى عليك ستحفظه. ذاكرتنا ذاكرة السمكة، ده أنت تكتب أمام الشيخ، تكتب أمام الشيخ، تكتب أمامه وتقول: أعد يا شيخ، ها ماذا قلت، ها ما مرة أخرى يا شيخ. ما بالك إذا أصلا لم تكن تكتب، ما بالك إذا لم تكن تكتب، حفظك الله تعالى. فمن آداب الطالب مع شيخه أن يقيد، أن يقيد، لكن هذا الأمر مضبوط بضوابط، هو سيبين لك الآن، لأنك ممكن تذهب إلى شيخ أصلا لا تستطيع أن تكتب معه شيئا، هو سريع جدا جدا في الكلام، لا تقيد ولا تكتب. ولذلك الشيخ العثيمين يقول: الحمد لله الآن عندنا ما يسمى، لما شرح علق فقال: الحمد لله عندنا الآن ما يسمى بالمسجلات. فالأمر يختلف، لما يقول لك الشيخ اكتب إذا لابد أن تكتب، يقول اكتب معي. ولذلك بعض الشيوخ يقول لك اكتب، اكتب معي هذا، فهو يعرف أن هذا مهم فلابد أن تكتبه، أن تقيده معك. فيقول: من الآداب للطالب الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. حال الدرس يعني وأنت في الدرس. طيب يا شيخ أنا لا أستطيع أن أكتب في الدرس، لما تذاكر الدرس في البيت. وهنا إشارة إلى أن ما تدرسه تذاكره ويعلمك الطريقة، لأن بعض الناس لا يبالي. ما معنى لا يبالي؟ يعني ممكن حفظك الله تعالى، يعني أنا أعرف بعض الإخوة كان يفعل شيئا عجيبا لما كنا في الطلب، يجلس ويترك الكتاب في المسجد. فكنت أحيانا أفكر والله، يعني أقول لنفسي: طيب هو كتب لما يحب أن يراجع، كنت أظن بهم يعني أنهم حفاظ وهكذا، يعني أقول خلاص ولا يحتاج إلى الكتاب، اللهم بارك، أنا مسكين أذهب أراجع وأذاكر وأكتب هذه الأشياء، هو خلاص كل هذا في رأسي. بعد ذلك يظهر لك مع الوقت أنه أصلا ما كان يبالي، ما كان يبالي. كيف تترك الكتاب؟ كيف إذن أنت لا تذاكر، فتضع الكتاب في المكان الذي تدرس فيه حفظك الله تعالى، كلما جاء الوقت تخرج الكتاب وتجلس. هذا يدل على أنك لا تذاكر في البيت، يدل على أنك لا تذاكر في البيت، وهذه مصيبة. لماذا؟ لأن هذا سبب من أسباب ذهاب العلم، العلم سيذهب، العلم سيذهب حفظك الله تعالى، فأرجو الانتباه. فيقول هنا: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. قال: وهي تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم. ولذلك يريد أن يقول لك: فهذا الأمر يختلف في طريقة عرض الشيخ، هناك شيخ طريقته الإملاء فيقول لك اكتب ورائي، هناك شيخ ينوع بين الأمرين، هناك شيخ يظل يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم في طريقة درسه، وحينئذ أنت مضطر أن تقيد هذه الفوائد في البيت، فعلى حسب الحال. لكن المهم أن تقيد حتى الفوائد على الأقل، فلا تنسى، فلا تنسى، العلم صيد والكتابة قيد. يقول الشيخ: ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب، ما معنى ذلك؟ يعني تقول له أنا سأكتب هذا الذي تقوله، هذا أدب، أدب حتى تعلمه أنك حريص على ما يقول وأنك تستفيد، أو كتبت ما سمعته مذكرة. يعني يا شيخ أنا سأكتب في البيت، يا شيخ أنا سأكتب في البيت إن شاء الله وأنا أذاكر الدرس. وأما الشرط يبقى هذا من الأدب، من أدبك مع شيخك. وأما الشرط قال فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسي، يعني ممكن موضوع معين، مسألة معينة أنت سمعتها وكتبتها عندك في الورقة، ولكن حفظك الله كتبتها من شيخ آخر، كتب، يبقى هذا ليس من أدبك من الشيخ، وهذا أنت مخالف فيه للشرط، لأنك قلت له أنت ستكتب من المذاكرة من كلامه هو، فذهبت كتبت من كلام آخر، فهذا يدل كأنك تخالف شرطك، وكأنك لا تستفيد منه، وكأنك لا تستفيد منه. وهنا نقف إخوة حفظكم الله على أدب من أعظم الآداب، والذي سيكون معنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وهو أصل من أصول أهل السنة، ألا وهو الكلام عن قضية التلقي عن المبتدع. التلقي عن المبتدع من أخطر ما سيكون حفظكم الله، ولنا فيه كلام وتفصيلات ونقولات إن شاء الله عن أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.